مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك فيما لا أعلم. ثم أما بعد، يتواصل هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة التي بين أيدينا وهذه المنظومة المباركة للإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. ولا زال الموضوع كعهدنا به يتعلق بمصارف الزكاة، والتي ذكرنا بعضا منها في الأسبوع الماضي، وسنواصل ما تبقى من الشرح ومن التعليق بما يسره الله من التقدير وتقدر من التيسير. ولنستمع إن شاء الله تعالى إلى هذه الأبيات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: مصرفها الفقير والمسكين، غزين وعيدق عامل المدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. إذن هذه هي الأبيات التي ضمنها الناظم رحمه الله تعالى مصارف الزكاة، وهذه المصارف مأخوذة كما مر معنا في الأسبوع الماضي من قول الله تعالى من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل وفي سبيل الله فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمر معنا الحديث وتعريف الصنفين الأولين، وهما الفقير والمسكين، وهما ما أشار إليهما الناظم رحمه الله تعالى بقوله مصرفها، أي مصرف الزكاة، الفقير والمسكين. وذكرنا أن العلماء اختلفوا في تعريف الفقير والمسكين، فمنهم من قال: سأبدأ بما بدأ الله به بالفقير للفقراء والمساكين، ومنهم من قدم المسكنة على الفقر، ومن هؤلاء المالكي رحمهم الله تعالى، ومن العلماء من فصل فقال: الفقير والمسكين إن اجتمعا افترقا وإن افترقا اجتمعا، أي إن اجتمعا في الذكر ذكر الفقير ومعه المسكين للفقراء والمساكين، فيكون للفقير معنى وللمسكين معنى إذا اجتمعا في الذكر، ذكرناهم معا فقير ومسكين للفقراء والمساكين، فيكون للفقير عندئذ معنى خاص والمسكين معنى خاص. وإذا افترقا اجتمعا، إذا افترقا في الذكر فذكرنا مثلا الفقير فقط اجتمع الحكم أو اجتمع المعنى، فيكون معنى الفقير هو معنى المسكين. وإذا قلنا فقط المساكين أو المسكين ولم نذكر معهم الفقير، فيكون معنى المسكين هو معنى الفقير. لكن إذا جمعناهما في الذكر افترقا في الحكم، فيكون إذا جمعناهما قلنا الفقير والمسكين أو للفقراء والمساكين، فيكون للفقراء معنى خاص بهم ويكون للمساكين معنى خاص بهم. مصرفها الفقير والمسكين، مصرفها الفقير والمسكين، أي من مصارف الزكاة، وأول ما تصرف الزكاة للفقير والمسكين للفقراء والمساكين. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى قال وغاز وعتق، أي الذي يجاهد في سبيل الله، وذكرنا هذا في الأسبوع الماضي. والعتق عتق الرقبة، هذا أيضا تعطى من سهم الزكاة. وغاز عتق شنو؟ عامل مدين، أي العامل عليها، هذه مأخوذة من قول الله عز وجل والعاملين عليها، أي الموظفون الذين تعينهم الدولة ويعينهم الحاكم بجمع من أجل جمع هذه الزكوات من التجار ومن الفلاحين ومن يعني الذين يكسبون المواشي في البادية، يجعل لهم يعني جعلا شيئا يتقاضونه من بيت مال المسلمين، إما نسبة من تلك الأموال التي يجمعونها أو راتب معين يقدره الحاكم أو ولي أمر المسلمين. عامل المدين، والمدين قلنا المشار إليه في قول الله عز وجل شنو؟ الغارمين. والغارمين قلنا قد يكون الغارم على قسمين، غارم لنفسه وغارم لغيره. قد يكون الإنسان غارم لنفسه، مدين ترتبت عليه ديون استغرقت كل ما عنده ولم يوفي للدائنين حقهم، فهذا يعطى من بيت مال المسلمين بشرط أن يكون هذا الدين ترتب على تجارة مباحة، ترتب على تجارة مباحة، تاجر ثم ذهبت تجارته أو احترقت أو فيعطى من سهم الزكاة، بشرط مثلا أن لا يكون يبيع ويشتري في الخمر أو في الميسر أو إلى غير ذلك. يشترط في المدين حتى يعطى يستفيد يعني من سهم الزكاة أن تكون الزكاة في المباح، المباح. عامل مدين. ثم قال بعد ذلك مؤلف القلب ومحتج غريب. مؤلف القلب، وهو يشير هنا إلى قوله تعالى والمولفة قلوبهم، أي يعطى من سهم الزكاة مؤلف القلب. ما معنى مؤلف القلب؟ أي من أردنا أن نؤلف قلبه على الإسلام، وهم على قسمين، على قسمين، إما أن يكون كافرا أصليا أو أن يكون مسلما مذبذب، فيعطى للمسلم المذبذب من أجل تثبيت إيمانه وإسلامه. رجل أسلم لكنه لا زال مذبذبا، لم يرسخ الإيمان في قلبه، فيعطى من سهم المؤلفة قلوبهم حتى يعني يعان، يشجع على أن يثبت في دين الله عز وجل وعلى دين الله. ورجل آخر هو رجل كافر، لكن رأى ولي الأمر مثلا، رأى حاكم المسلمين أنه من المصلحة أن يتألفه، أن يؤلف، أن يعمل على تأليف قلبه ويعطيه من سهم الزكاة. وهذا يعني فيه سلف وفيه سنة، هو من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يتألف الناس بالمال، مثل ما وقع مثلا كما في مسند الإمام أحمد في السنن أيضا، أنه أعطى، أي عليه الصلاة والسلام أعطى لصفوان بن أمية في غزوة حنين، يقول صفوان أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وكان أبغض الناس إلي، وما زال يعطيني حتى صار أحب الناس إلي. أعطاني أول مرة وهو مبغض عندي، صلى الله العافية، لا يرى هناك أبغض على قلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكرة ويعطيه عطاء بعد عطاء حتى تحول هذا البغض وهذه الكراهة إلى حب عميق متجذر متغلغل في القلب. وعلى هذا يقول الشاعر: وأحسن إلى الناس تملك رقابهم، فلطالما استعبد الناس إحسانه. وأحسن إلى الناس تملك رقابهم، فلطالما استعبد الناس إحسانه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع يعني هذه الطريقة، يعطي الناس، يتألف قلوبهم، حتى جاءه رجل عرض عليه الإسلام من شيوخ القبائل، فرفض الرجل أن يدخل في الإسلام. فلما ولى الرجل أراد أن يرجع إلى قومه، قال: لا أدخل في هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت ما بين الجبلين من النعم، من الإبل والبقر والغنم والرعاة معهم؟ قال: أجل، أرى ذلك. قال: هو لك، خذه لك، ما بين الجبلين. كم هائل من الإبل ومن البقر ومن الغنم. فقال: أتهزأ بي؟ الرجل قال: أتهزأ بي؟ قال: لا أهزأ بك، وإنما هو لك، خذه ومعهم الرعاة، السراح اللي كيسرحوا هذا العبيد. فساق الرجل تلك الأنعام كلها، لم يترك شيئا. فلما ذهب إلى عاد إلى قومه، خرجت قبيلته عن بكرة أبيه وهو شيخهم، فوجدوا هذه القطعان، ورأوا يعني الغبار يتطاير من كثرة هذا القطيع. فماذا قال الرجل وهو المطاع في قبيلته؟ وهذه من السياسة الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبعها، بل وكان يعني ينوع في دعوته عليه الصلاة والسلام. قال الرجل لقومه وقد انبهروا بما ساقه لهم، قال: إن كلام رجالكم ونسائكم وذراريكم، أي أطفالكم، علي حرام، أي حرام علي أن أكلم أحدا منكم، من رجالكم ونسائكم وأطفالكم، حتى تدخلوا في دين هذا الرجل. أدخلوا في دين هذا الرجل فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. فكانت نتيجة هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا المسلك الذي سلكه من العطاء مع هذا المشرك، أن جاء قبل غروب الشمس، جاء بإسلام قبيلة عن بكرة أبيها، رجالها ونسائها، شيبها وشبابها. فلذلك وضع الإسلام يعني هذا السهم لتأليف القلوب، لأن القلوب هي مجبولة على حب من يترفق بها، على حب من يحسن إليها. لأن الدعوة فقط بالكلمات في كثير من الأحيان لا تؤدي الغرض المقصود. أنا أعلم أنك بت جوعانا، وأنا أعظك وأوجهك، والكلام كلام وكلام لا تستفيد شيء من هذا، لكن لو بدا ذلك أخذت لقمة، خبزة، رغيفا، شيئا يعني تسكت به كلب الجوع الذي يعوي في أمعائك، لا أصاب الهدف. فلذلك هنا يعني هذه البرقية من النبي صلى الله عليه وسلم، من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاة أمثالنا، أن لا يكتفي الإنسان دائما بالدعوة بالموعظة، بل ينبغي أن تنظر في الناس. فمن احتاج إلى الطعام أطعمته، من احتاج إلى مساعدة ساعدته، من احتاج إلى تدخل تدخلته، من احتاج إلى شفاعة شفعت له. هذه هي الدعوة، الدعوة شاملة. مؤلف القلب أي أن تؤلف قلب إنسان إما يعني لا زال يعني أنت تطمع في إسلامه تحتال على قلبه حتى يدخل في الإسلام، أو هو مسلم دخل الإسلام مثلا حديثا ولكن لم يرسخ هذا الإسلام وهذا الإيمان في قلبه، فأنت تريد بهذا يعني بهذه الزكاة من هذا السهم أن تؤلف قلبه. مؤلف القلب زيد ومحتاج غريب. ومحتاج غريب، المحتاج هنا الغريب هو المشار إليه في الآية وابن السبيل. وابن السبيل أضيف، السبيل هو الطريق، وأضيف إليه يعني لارتباطه بالطريق، لأن المسافر كأنه ابن الطريق يظل في الطريق ويبيت في الطريق الليل كله، كأنه ابن هذا الطريق، ولذلك قيل عنه ابن السبيل. والذي عبر عنه الناظم رحمه الله تعالى ومحتاج غريب أي المحتاج الغريب، ليس شرطا أن يكون فقيرا أو مسكينا، بل قد يكون في بلده غنيا من الأثرياء لكن انقطعت به السبل كما يقال، كالذي مثلا ذهب إلى الحج ومعه زاده ومعه ماله فاجتاحته جائحة في الطريق أو تعرض له قطاع الطريق عصابة فأخذت ماله ومتاعه وزاده فأصبح فقيرا، أصبح فقيرا وإن كان في بلده غنيا، فهذا يعطى من سهم الزكاة وإن كان غنيا في بلده، لكن هو باعتبار الحال هو فقير لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، فيعطى له وإن كان على فرسه، إن كان راكب الفرس تعطيه لأن السبيل انقطع به، انقطعت به السبل، يحتاج إلى مساعدة، يحتاج إلى بلاغ، إلى شيء يبلغه إلى وجهته. في هذا الباب فيه قصة تروى وسمعتها عند بعض الحجازيين في الحجاز، وأهل الحجاز يضربون بها المثل، يقولون لا تجعل جزائي جزاء المغربي للحجازي، الذي يريدون مثلها يعني هذه الطرفة، يعني إذا الإنسان فعلت فيه يعني سددت إليه معروفا، سديت إليه معروفا وكافأته ثم بعد ذلك أساء إليك، فيقولون هما، وما أدري يعني نسبة يعني هذا صحة هذا الرواية وهي مشتهرة عندهم حتى عند أدبائهم في الحجاز، يقولون إن تاجرا مغربيا سافر من المغرب من فاس لحج بيت الله الحرام، وهو رجل من وجهاء المنطقة وثري من أثرياء البلد، لكنه في الطريق في صحراء الحجاز قبل المدينة خرج عليه قطاع الطريق فأخذوا ونهبوا ما عنده من المال حتى فرسه التي كان يركبها، فبقي هناك في الصحراء ورمال الصحراء متغلغلة، قالك فلما دنا الليل فإذا بالذئاب تقترب منه وتدنو منه متوحشة، وفجأة وبين ما هو يفكر في أمره ومصيره فجأة جاء ركب وفد جماعة لشيخ من شيوخ القبائل هناك في الحجاز، فمروا على الرجل فسألوه عن أمره وقص عليهم القصص، فأخذه هذا الشيخ يعني من مخالب الذئاب التي كانت على وشك أن تفترسه، فذهب به إلى البيت وأكرم مثواه ثم قدم له فرسا وزادا ليحج بيت الله الحرام. فلما حج البيت قال عد إلي بعد حجك، فراجع عنده وأيضا أكرمه وبقي عنده ما شاء الله. ثم لما أراد هذا الحاج المغربي أن يرجع أن يعود إلى بلده وهو يفكر كيف يجازي هذا الرجل الذي أحسن إليه، أحسن إليه مرات عديدة، أحسن إليه من أن قذه من الذئاب، ثم أحسن إليه بأن مكنه من الزاد حتى يحج بيت الله الحرام. فلما كانت الليلة الأخيرة عنده قال له يا فلان أنا أطلبك طلبا، أطلب منك طلبا. قال ما هو؟ قال أن تصاحبني إلى بلدي، أن تذهب بي إلى معي إلى المغرب، فأنا ولله الحمد من وجهاء البلاد ورجل ثري وغني، وبالمناسبة ترى بلادنا وهذا، ثم أرد لك بعض المعروف الذي أسديته لي. فحاول معه أخير اقتنع الرجل بالذهاب معه إلى بالرجوع معه إلى المغرب، فجاء معه إلى المغرب وأحسن وفادته ونادى على القبائل ويعني بنى يعني خياما وإلى غير ذلك إكراما له وبالغ في إكرامهم. فحتى كانت الليلة الأخيرة ليرجع الحجازي إلى بلده من فاس، فدخل عليه الحاج المغربي فقال له يا أخي الكريم، قال له من اليوم الذي فارقنا فيه الحجاز راجعين إلى بلدنا إلى المغرب وأنا أفكر كيف أجازيك، كيف أسدي لك ذلك المعروف الذي يعني الذي قدمته لي، فلم أجد إلا أن أقتلك فتموت شهيدا وتدخل الجنة. لم أجد سبيلا لهذا إلا أن أقتلك فتذهب فورا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فبقيت هذا يعني هذه بقيت مثلا في الحجاز يروونه الأدباء عندهم في أدبياتهم وفي أبياتهم وأشعارهم وغير ذلك، والله أعلم يعني بحقيقة الأمر. الشاهد عندي في هذه المسألة أن ابن السبيل المسافر وإن كان في بلده يعني غنيا ثريا لكنه إذا انقطعت به السبل وذهب ماله بسبب الأسباب يعطى من سهم الزكاة، وهو المقصود بقول الله عز وجل وابن السبيل. ثم ذكر الناظم ماذا قال؟ مؤلف القلب ومحتاج غريب أحرار إسلام ولم يقبل مريب. أحرار إسلام ولم يقبل غريب، أي ممن تصرف لهم الزكاة، بالإضافة إلى تلك الصفات التي ذكرناها أن يكون حرا فلا تصرف الزكاة ولا تعطى للعبد للرقيق، باعتبار واضح لأن العبد نفقته على سيده، نفقته تجب على سيده على من يملك رقبته، فما دام قد ملك رقبته فكيف يعرضه للسؤال وكيف يعرضه للحاجة، ينبغي أن يعطيه كفايته من الطعام والشراب والكساء وغير ذلك. فلا بد يعني أن يكون هذا الذي تصرف له الزكاة حرا، فقيرا حرا، مسكينا حرا، هكذا. أحرار إسلام أي أن يكون أيضا مسلما. من شروط هذا الذي يأخذ الزكاة الذي تصرف له الزكاة أن يكون مسلما، فالزكاة لا تعطى لغير المسلم، لا تعطى للمشرك، لا تعطى للكافر. واختلف العلماء هل تعطى للمبتدع أم لا، هل تعطى للمبتدع لصاحب البدعة أم لا، والخلاف هنا طويل الذيل. والذي أميل إليه وهو القول القائل بأن الذي يدعو إلى البدعة هو مبتدع ويدعو إلى بدعته وينظر لها ويرفع رايتها، هذا لا يعطى من الزكاة. لماذا؟ لأنه سيجعلها في خدمة بدعته، سيدعو بها إلى بدعته، سيقوي بها بدعته، فلذلك لا يعطى. أما الذي تلبس أو زلت قدمه في البدعة ولكن ليس من دعاتها، رجل بسيط استغفلته الشياطين فزلت قدمه، فهذا يعطى. أما الرأس، رؤوس البدعة الذين ينظرون لبدعهم ويدعون لها ويناظرون وينافحون من أجلها، فهؤلاء لا يعطون من الزكاة. لماذا؟ حتى لا يستخدموا تلك الزكوات، حتى لا يستخدموها في الدعوة إلى أباطيلهم. كما هو الآن الخمس الذي يعطى لعلماء وفقهاء الشيعة، فهم يزعمون أن الصدقة، أن الزكاة هي صدقة من الصدقات ولا تجوز فيهم، لأنهم سادة، لأن الصدقة والزكاة لا تجوز في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تجوز يعني فيهم الهدية ولكن لا تجوز فيهم الصدقة. فهم يقولون نحن سادة، ولذلك ما وجدتم معمما إلا وعنده ماذا؟ عنده يعني شهادة، عنده ما كيف يسمونها؟ شهادة النسب. لا، شهادة النسب، أي شهادة النسب ترفع نسبهم إلى العترة النبوية، إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل من ترونه معمما بعمامة سوداء فمعنى أنه سيد، خذه قاعدة هذه. كل معمم شيعي تعمم بعمامة سوداء فمعنى أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يكذبون ويدجلون. فهل يعقل أن كل ما يوجد في العالم الآن من الملالي من أصحاب العمامات لهم نسب صحيح، وإنما يأتون بهذا النسب لماذا؟ ليكونوا أهلا للسطو على الخمس، خمس المال، فيأخذون الأموال الطائلة الملايير المملرة فينفقونها على ماذا؟ على ضرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الدعوة إلى باطلهم، وعلى يعني نشر كتبهم، وعلى نشر أباطيلهم. ولذلك تجدون الآن أفضل الكتب من الناحية الفنية والإخراج، ومن ناحية الإخراج، ومن ناحية الطباعة، ومن ناحية الورق، هي كتب الشيعة. فلذلك تلقى رواجا كثيرا عند الجهال من المسلمين، يجدون الكتاب ما أجمله، ما أظرفه، ما أحسن طباعته، والسم في الدسم، يضعون السم في الدسم بأي شيء؟ بأموال المسلمين، بهذا الخمس. إذن أحرار إسلام أن يكون حرا وأن يكون مسلما، ثم ماذا؟ ولم يقبل مريب، ولم يقبل مريب، أي لا تعطى هذه الزكاة لمن ارتبنا في أمره. مثلا إذا جاء شخص وكان معروفا أنه تاجر، أنه غني، ثم ادعى أن تجارته وأن ماله ذهب، لم يعد عنده شيء، مثل هذا لا بد من التأكد من حاله، أن نتأكد من حاله، هل فعلا يستحق الزكاة أم أنه فقط يتحايل ليأخذها؟ ولم يقبل مريب، أي لا يقبل أن تعطى هذه الزكاة لمن ارتبنا في أمره، شككنا في أمره. إذن فهذه هي مصارف الزكاة، و أخذها الناظم كما قلنا من سورة المائدة حيث ذكر الله عز وجل أصناف المصارف التي تصرف فيها الزكاة وهي ثمانية. نعم. فصل: زكاة الفطر صاع وتجيب عن مسلمين ومن برزقه طلب من مسلمين بجل عيش القوم لتغني حرا مسلما في اليوم. نعم، انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى، وهو كما ترون تنظيم له تنظيم دقيق في هذه المنظومة. يعني لما انتهى من زكاة الأموال وزكاة الثمار وغير ذلك، شرع فيما له علاقة بالزكاة وهي زكاة الفطر. زكاة الفطر أي زكاة رمضان بعد نهاية رمضان. وزكاة الفطر هذه هي واجبة بالسنة، واجبة بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مالك ورواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وأن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو شعير على الذكر والأنثى، الحر والعبد، الصغير والكبير من المسلمين. فرضها بمعنى أوجبها. وزكاة الفطر فرضها الله عز وجل كما جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أيضا، وهي في الموطأ وفي عند البخاري: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة للصائم تطهر الصائم من اللغو والرفث، أي ما كان متعلقا في هذا الصوم صيام رمضان من اللغو والرفث. الرفث يعني الكلام الفاحش، الكلام الذي لا يليق، واللغو هو الكلام الذي لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يفيد دينا ولا دنيا، لغو، كلام لا اعتبار له. فهذا تكفره ماذا؟ تكفره زكاة الفطر، تكفره زكاة الفطر، يخرجها العبد بعد انتهاء رمضان. فمن أخرجها كما في الحديث، من أخرج حديث عبد الله بن عباس أيضا، فمن أخرجها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهي صدقة من الصدقات، ولا تسقط يعني بتعداد الأيام وفوات الأيام والليالي، لا، تبقى في الذمة، لا بد الإنسان أن يخرجها. لذلك قال رحمه الله تعالى زكاة زيد فصل. فصل: زكاة الفطر صاع وتجب. فصل: زكاة الفطر صاع وتجب. زيد. عن مسلم ومن برزقه طلب، أي تجب هذه الزكاة ومقدار، والمقدار الذي يجب فيها صاع، والصاع هو أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام، مد متوسط، متوسطة، لا يكون المد منغلق هكذا ولا منبسط هكذا، وإنما متوسط. فها أربعة أمداد من مده عليه الصلاة والسلام هو الصاع، أو ما يعادل الآن تقريبا على وجه التقريب يعني كيلوين 400 أو 300 جرام، جوج كيلو 300 أو 400 جرام. فمن أخرج من الزكاة زكاة الفطر هذا المقدار، أرجو إن شاء الله عز وجل أن تبرأ ذمته، أن تبرأ ذمته يعني من هذه الزكاة. فصل: زكاة الفطر صاع وتجب، أي تجب في زكاة الفطر، تجب فيه، يجب فيها صاع، يخرج صاع عن كل رأس، عن الذكر وعن الأنثى، عن الكبير، عن الصغير عن الحر عن العبد تخرج. هذه الزكاة تخرج صاعا من غالب قوت أهل البلد، ولكن يوجد بعض الناس أو كثير من الناس كلما جاء رمضان أو جاء وقت إخراج زكاة الفطر إلا ويتردد هذا الكلام بكثرة، هل نخرجها نقودا، هل نخرجها قيمة، هل نخرجها كذا. والقول الراجح في هذه المسألة أن الأصل في إخراجها تكون بغالب قوت أهل البلد بالذي تطعم به نفسك وعيالك طول السنة، بالرز ولا الشعير ولا تأكل غير اللحم ولا تأكل غير الخضراء ولا ذاك الشيء اللي كتأكله به غادي تخرج هذه الزكاة، زكاة الفطر. هذا هو الأصل. إلا إذا تعذر إخراجها بهذا الأصل فعندئذ ننتقل إلى أمر آخر، لأننا عندما ننظر في كلام العلماء كلام الأئمة فكلام مثلا الأئمة الأربعة في هذه المسألة واضح. فالأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد نصوا على أن إخراجها يكون بقوت أهل البلد، ما ذكروا لا دينار ولا درهم. أما إذا لم نجد هذا القوت أو وجدنا القوت ولم نجد من يأخذه فعندئذ ننتقل إلى فتوى فتى بها الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قبل 13 تقريبا 13 قرن من الزمان، قال فإذا لم نجد أخرجناها قيمة. إذا كان مثلا هذا الصائم يوجد في لندن، يوجد في روما، يوجد في ألمانيا، في أي مكان آخر، لا يجد من يأخذ منه هذا الدقيقة وهذا الطعام الذي يطعم به أهله، جاز عندئذ أن يخرج قيمة ذلك الطعام، أن يتحول إلى البدل. لكن نحن الآن نتكلم عن فقه واقع نعيشه. نحن مثلا في المغرب، نحن في بلد مسلم، لا نجد مشقة في أن نخرج هذه الزكاة من قوت أهل البلد لسبب واحد، وهو أن الرحبة موجودة مثلا فيها من الخيرات والبركات ما شاء الله، من الشعير ومن الأرز ومن الحنطة، وخذ ما شئت من القمح ومن الزرع، والمساكين والفقراء تعج بهم الأرض، فأين الضرورة؟ أين الضرورة التي تجعلنا ننتقل من هذا الأصل إلى البديل الذي هي القيمة والنقود؟ لا لا لا لا لا, لا ضرورة، لا ضرورة أبدا. كل واحد منا يوجد أمامه بقال يأخذ مثلا الدقيق أو كذا أو الطعام الذي يطعمه أهله عن ما عنده، يعني عن عدد الأفراد الذي عنده في بيته، ثم يعطي ذلك الفقراء والمساكين أحداه على اليمين وعلى الشمال، ربما إذا كنت في عمارة من فوقك ومن تحتك فقراء مساكين. ما أعلم يوم من الأيام أن مسكين انطرقنا عليه وأعطينا له زكاة الفطر قال لا أنا لا أريدها أريد نقودا، ما علمت هذا في حياتي. ثم أنا دائما أشدد في هذه المسألة باعتبار واحد، باعتبار النصوص التي وردت في زكاة الفطر. فنحن مر معنا الآن حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس وفيهما هذا اللفظ، والذي تلفظ بهذا اللفظ لا ينطق عن الهوى. يقول عبد الله بن عمر فرض، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض ما قالش ينصح أو يرشدكم أو يقول لكم، لا لا، فرض فرضا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا. فهذا التصدير بهذا اللفظ عند العلماء عند الأصوليين لها قوتها ولها يعني مكانتها، فلا ينبغي أن ننصرف عن هذا الأصل ونترك الأصل المقدور عليه. نحن نقدر جميعا على أن نخرجها من قوت أهل البلد، فلماذا نخرجها بالنقود ولا بالدراهم ولا بكذا؟ لا لا، لا ينبغي هذا إلا لحاجتين، والحاجة سبق إليها العلماء كما قلنا أفتى فيها أبو حنيفة رحمه الله قبل 13 قرن ويزيد، قال لا بأس عند الحاجة عند الضرورة أن تعطى للمسكين بالقيمة بالنقد، لا بأس عندئذ. نعم، فصل ذي. فصل: زكاة الفطر صاع وتجيب عن مسلمين ومن برزقه طلب. عن مسلمين ومن برزقه طلب، أي تجب هذه الزكاة اللي هي صاع، تجب على المسلم المكلف، على المسلم في وعلى من تجب عليه نفقته، وهذا معناه على من برزقه طلب. كل من طلب بالنفقة عليه هو مطلوب أيضا أن يخرج زكاة الفطر عليه. فإذا كان مثلا ينفق على عياله، هذا داخلي، زوجته، إذا كان ينفق على أبويه أيضا يخرج عليه زكاة الفطر، كان ينفق على أخيه على أخته، فكل من تجب عليه النفقة أو هو ملزوم شرعا وعرفا بالنفقة عليه تلزمه أيضا إخراج زكاة الفطر عليه، ملزم. لأن هناك إنسان من ينفق، يعني ينفق على غيره لكن نفقة ليست بلازمة، كأن أأتي مثلا إليك وأصوم معك رمضان كامل فتنفق علي في رمضان وقبل رمضان بشهر وبعد رمضان بشهر، لكن لا يلزمك أن تخرج علي زكاة الفطر. لماذا؟ لأن تلك النفقة التي أنفقتها علي شهر أو شهرين أو ثلاثة لست ملزما بها، وإنما بإرادتك ومشيئتك وتفضلك، فلا نلزمك يعني بإخراج زكاة إلا أن يشاء ربها، إلا أن تشاء فتقول مثلا لضيفك وهذا زكاة الفطر يعني أنا أخرجها، يعني لا, لا, لا, لا تحتاج يعني إلى شيء آخر، فلا بأس بذلك. فكل من يدخل في نفقتك وتلزمك ويلزمك الإنفاق عليه يجب عليك ماذا؟ يجب عليك أن تخرج يعني عنه زكاة الفطر. نعم. من مسلمين بجل عاش القوم لتغني حر مسلما في اليوم. بجل عاش القوم، وهذا ما يشير إليه الفقهاء أن تخرجها من غالب قوت أهل البلد. بجل عيش القوم أي هو غالب قوت أهل البلد، يعني ما يغلب على أهل البلد أنهم يقتاتون به ويأكلونه، مثل إحنا مثلا يعني الطحين، يعني الشعير وهكذا، الزرع اللي كان أكلوه الطحين ولا الدقيق ولا أي شيء كان أكلوه. مثلا في الشرق عندهم الرز ما كيخرجوهاش طحين لأنه ما كيأكلوش طحين، غالب قوتهم هو الأرز. وكان قديم غالب قوتهم مثلا بعض المناطق الأقط وهو اللبن المجفف، لبن يطبخ فإذا تم طبخه عرضوه لأشعة الشمس وجف فصار كالحجر كالطوب فيأكلونه أيام الحاجة وهذا. فمن كان طعامه وقوت بلده من هذا الطعام يخرج من هذا الطعام، ومن كان من الزبيب من الزبيب، كل طعام لأهل البلد يخرج منه. نعم. ثم بعد هذا، بعد زكاة الفطر، وبقيت فائدة تتعلق بزكاة الفطر، وهي أنها كما ذكر الناظم في آخر البيت ايش قال؟ لتغني حرا مسلما في اليوم. لتغني حرا عن ماذا؟ عن عن عن السؤال في ذلك اليوم، ذلك الحر، ذلك المسلم الذي يحتاج هو الآخر أن يفرح مع إخوانه المسلمين بفرح الله، يعني بهذه الفرحة، وهي فرحة العيد، وهي فرحة إتمامه المدة، مدة رمضان، عدة رمضان، وفي حاجة إلى أن يفرح أيضا. فلذلك لا شيء عليه، يعني تعطى له في ذلك اليوم ليكون مثل إخوانه وجيرانه فرحا أيضا، ولا بأس من إعطائها للفقير والمسكين قبل يوم العيد، لأن الوقت المشروع لزكاة الفطر هو قبل الذهاب إلى المصلى، يعني بعد صلاة الصبح وقبل الذهاب إلى المصلى. لكن يجوز أن نعطيها للفقير والمسكين قبل ذلك الوقت بيوم أو يومين أو أكثر. والدليل هو ما صح في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حراسة مال زكاة الفطر، سماها زكاة الفطر، على صدقة الفطر، زكاة الفطر، وكله النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرصها، بمعنى الناس يجمعونها للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها لمن يستحقها. وكلف أبا هريرة رضي الله عنه لحراستها. وفي هذه القضية قصة، جاء إبليس عليه لعائن الله كما في القصة المذكورة، جاءه يسرق من مال الصدقة، وهو صدقة زكاة الفطر كما هي منصوص عليها وصرح بها في هذه الرواية، جاء يسرق من مال الصدقة، فأمسك به أبو هريرة فادعى أن له عيالا وأنه فقير وأنه مسكين فخلى سبيله. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، جاء ليسرق من زكاة الفطر، فأمسكت به وادعى أن له عيالا وأن به فقرا وحاجة فتركته. قال سيعود مرة أخرى، سيعود. فعاد المرة الثانية، وفي الليل المرة الثالثة أمسك به وهم أبو بكر، فقال له إبليس: ألا أعلمك كلمات خير لك من الذهاب بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما هي هذه الكلمات؟ قال: إذا أنت إبليس المعلم، إذا اتقى الإنسان ربه تكفل الله عز وجل بأمره حتى أن إبليس يدله على الطريق. قال: إذا أويت إلى فراشك، إذا أردت أن تنام، فاقرأ آية الكرسي، فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ولن يمسسك الشيطان حتى تصبح، لا يزال عليك من الله حافظ ولن يمسسك، لن يقترب منك شيطان حتى تصبح، تكون في سياج مسيج في حفظ، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، من حفظ الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من هذا أن أبا هريرة كان يحرص هذا المال وهذه أموال الصدقة، وهي لزكاة الفطر، فلا بأس يعني قبل يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربع أن توصل هذه الزكاة إلى من يستحقها من الفقراء ومن المساكين، وأن لا تتركها عندك كصنيع بعض الناس يترك زكاة الفطر عند بابه، قل إلى أن يأتي إليها صاحبها، أنا اتصلت بفلان أو فلانة أو هذا يأتوا إليه، لا، ينبغي أن تبرأ ذمتك من زكاة الفطر قبل ذهابك إلى المصلى، قبل ذهابك إلى صلاة العيد. نعم. صيام شهر رمضان واجبا، في رجب شعبان صوم نودبا، كتسع حاجة وأحرى الآخر، كذا المحرم وأحرى العاشر. إذن انتقل بنا الناظم رحمه الله تعالى الآن يعني إلى رمضان، إلى صيام شهر رمضان خرج من الزكاة، والتي هي ركن من أركان الإسلام، يعني الركن الثالث من أركان الإسلام، وشرع الآن في ذكر الركن الرابع من أركان الإسلام وهو الصيام. الصيام، والصيام هو في اللغة هو مطلق الإمساك، من أمسك عن شيء قيل إنه صام عنه. قد يكون الصيام من الكلام، يكون الصيام من الكلام، كما هو شأن مريم عليه الصلاة والسلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصومها هنا هو عدم كلام، إمساكها عن الكلام. نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، صوم. وكذلك الخيل إذا كانت مربوطة محبوسة يقال لها خيل صائمة، تقال خيل صائمة وخيل صائمة وأخرى غير صائمة تحت الغبار وأخرى تعلك اللجمة. خيل صائمة وأخرى غير صائمة، أي خيل صائمة مربوطة مكبلة، وأخرى غير صائمة أي انطلقت في ساحة القتال وفي ساحة الوغى، غير صائمة تحت الغبار، غبار المعركة، والأخرى تعلك اللجمة، تعلك لجامها. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح عند الفقهاء فإن الصيام هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو تعريفه، التعريف العام عند الفقهاء والعلماء للصيام: إمساك عن شهوتي البطن والفرج بقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ما هو يعمل الرجيم ولا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصيام، صيام شهر رمضان. أما الشهر، الشهر عندما تقول الشهر فبعضهم قال إن لفظ الشهر هي كلمة ليست عربية، عربت، وبعضهم قال لا هي عربية، بعض يعني العلماء قالوا لا هي اللفظ عربي، اللفظ عربي، وهو مأخوذ من الشهرة والانتشار والذيوع. شهر بمعنى الانتشار وبمعنى الذيوع، تقول فلان يعني فلان اشتهر أمره، أي ذاع أمره وانتشر أمره. كذلك رمضان، فإنه إذا رؤي هلاله ذاع أمره وانتشر في البلاد والعباد يعني وصامه الناس وتحدثوا عنه الناس، فلذلك من ذلك يعني أخذوا هذه التسمية للشهر، شهر رمضان، شهر رمضان، صيام شهر رمضان. رمضان هو مفرد وجمعه أرمضة أو رمضانات، يجمع على رمضانات ويجمع على أرمضة ويجمع على أرمضان، فله جموع كثير يعني متعددة. وسمي برمضان لأنه وافق وضعه شدة الحر، لما فرضه الله سبحانه وتعالى لأول مرة، وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية للهجرة، فرض في المدينة في السنة الثانية للهجرة، وأول ما فرضه الله سبحانه وتعالى وافق فرض رمضان، وضع رمضان فرضه على الأمة في وقت شديدة الحرارة، لأن الرمضة هي الحجارة الشديدة الحرارة، الحجارة عندما تكون في مكان حار تقول هذه أصبحت رمضاء أي شديدة الحرارة. فإذا نحن الآن بدأنا في شهر رمضان مع الناظم عليه رحمة الله تعالى، ونتوقف عند هذا القدر على أن نستأنف في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى بما تيسر من التقدير تفصيل ما تبقى من هذا النظم ومن هذه الأبيات فيما يتعلق بشهر رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.